بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر من علامات الاسم الجر، وذكر منها أيضا التنوين. ذكر أربعة أقسام، ما هي؟ عندك عذر. و نعم من الترنم أيهما أصوب، تنوين الترنم أو تنوين ترك الترنم؟ لماذا؟ كوافي المطلقة، كوافي الشعر المطلقة يحصل فيها ترنم، أن هذا عادة الشعر ونظمه، فيريدون أن يقطعوا هذا الترنم فيأتوا بالتنوين. وليس من خواص الأسماء وإن عده بعضهم كما سيأتي. وقفنا هنا. قال رحمه الله تعالى: قال والتنوين الغالي، وأثبته الأخفش، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقوله وقاتم الأعماق خاوي المخترق. سمي هذا التنوين غاليا مع أنه في الشعر، لأن التنوين في الشعر هو لقطع أو لترك الترنم، هذا الأصل، قطع أو ترك الترنم في القوافي المطلقة. فإذا دخل على القافية المقيدة هذا التنوين، يعني الأصل أنه يؤتى بهذا التنوين لقطع الترنم في القوافي المطلقة كما تقدم: قل اللوم عادل والعتابا، قافية مطلقة فيها شيء من الترنم، قطع الترنم والعتابا، لا يبقى هناك ترنم. فإذا جاء التنوين في القافية المقيدة وليس في قافية مطلقة فقد جاوز حده. إذن حد التنوين الذي لترك الترنم في القوافي المطلقة، فإذا دخل على القافية المقيدة قد جاوز حده. وقال فقد جاوز حده وخرج به الشعر عن الوزن. فإذا سمي تنوين غالي لأنه من الغلو والزيادة. قال والقوافي المقيدة أي التي يكون رويها حرفا صحيحا ساكنا، حرف صحيح وليس حرف إلا، لأن الآن القوافي المطلقة سيكون إطلاق بماذا؟ بالألف أو بالواو أو بالياء، يعني بحروف الإلا. القوافي المطلقة تكون بحرف الإلا، والقوافي المقيدة الذي يكون آخرها حرفا صحيحا ساكنا. قال وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، تنوين كله. زاد بعضهم تنوين الضرورة، ولكنه ليس من خواص الاسم، انما يتابه للضرورة كما في قوله ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة. فالتنوين في عنيزة هنا تنوين ضرورة، مع أن عنيزة ممنوعة من الصرف هذه الكلمة. وأدخل بعضهم أيضا التنوين الشاذ وأن تنوين الحكاية، أوصله بعضهم إلى عشرة، لكن الصحيح كما سيأتي أن التنوين الخاص بالاسم أربعة. قال وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف. إذن ليس تنوين الترنم ولا التنوين الغالي من خواص الاسم، لأن قد دخلت على الفعل ودخلت على الحرف. قال في الحاشية ذكر الشارح مثال الترنم في الثلاثة والغالي في الاسم، يعني ذكر مثالا للتنوين الغالي في الاسم وهو المخترقا. قال ومثاله في الفعل كقوله أحار ابن عمرو كأني خمر ويعدو على المرء ما يأتمرن أو يأتمرن. الشاهد يأتمرن، يعني في يأتمر هو فعل مضارع. قال وفي الحروف قالت بنات العم يا سلمى وإنا، قالت كان فقيرا معدما، قالت وإنا، والأصل قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن. هذا مثال على حذف كان مع اسمها وخبرها، يعني وإن كان فقيرا معدما، فألحق التنوين بعد هذا الحرف الذي هو حرف الشر. قال ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد، هذا من قوله والنداء، أيضا من علامات الاسم النداء. وليس المراد دخول حرف النداء، ليس المراد دخول حرف النداء، لأن حرف النداء قد يباشر الفعل والحرف، يباشر الحرف كما في قوله تعالى يا ليت قومي، يا ليت قومي يعلمون. هنا دخل حرف النداء على ماذا؟ على حرف، وهو ليت، ليت حرف أو فعل من أخواتي إن. وعلى الفعل كما ذكروا على قراءة في قراءة الكسائي ألا يسجد، هي أصوات ألا يسجد، لكن أقرأ الكسائي ألا يا أسجد، ألا يا أسجد، يعني على قراءة الجمهور كان يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر، وعلى قراءة الكسائي كانوا ماذا يأمرهم، يقول ألا يا أسجدوا لله. فهنا دخل على فعل وهو أسجدوا، لكن ذلك مخرج. قال وإنما اختص بالاسم لأن المنادى مفعول به، هكذا المنادى مفعول به، يا زيد، زيد منادى مبني على الضم محل نصب، والأصل أو التقدير أنادي أو أدعو زيدا، فجيء بيا نائبة مناب أدعو. وأما دخول يا على الحرف في نحو يا ليت قومي يعلمون، وأيضا كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وعلى الفعل في قراءة الكسائي فلمجرد التنبيه هذا تخريج يعني كأنه للتنبيه يا مثل هذا يعني صار يا هنا ليس للنداء وإنما للتنبيه كما في الهاء إذا دخلت على اسم الإشارة ها ذا فالهاء للتنبيه وذا للإشارة ومثلها التنبيه يا ستكون يا ليت قومي يعلم هذا على قول أن الياء تكون هنا للتنبيه وأين المنبه من سينبه ها؟ يقولون ملاحظ المنبه وقيل المنادى محذوف تقديره يا هؤلاء مثلا بعضهم هذا إذن يخرج دخول يا التي للنداء على الفعل والحرف إما للتنبيه وإما على أن المنادى محذوف إذن قوله ومن خواص الاسم النداء ليس المراد به دخول يا مفهوم لأن يا قد باشرت ماذا الفعل لا. أما الاسم لا إشكال ليس المراد هنا بالنداء دخول يا لأن قد باشرت الفعل والحرف وإنما المراد أن الكلمة منادى يعني مطلوبا إقبالها بحرف مخصوص فإذا كانت الكلمة يطلب إقبالها بحرف مخصوص فهي اسم مفهوم الآن المقصود بالنداء أن تكون الكلمة مطلوبة إقبالها بحرف مخصوص قال والألف واللام نحو الرجل والكلام على الألف واللام أو ال سيأتي فيدخل في الألف واللام اللام المعرفة من خواص الاسم التي تدخل على النكرة والزائدة وأما الموصولة فليست من خواص الاسم ال الداخل على اسم الفاعل اسم المفعول ليس من خواص الاسم لماذا لا قد دخلت على الفعل ما أنت بالحكم الترضى ما أنت بالحكم الترضى وهذا سيأتي إن شاء الله وقوله الألف واللام ما أحسن يقول وألف كما قال المصنف كما سيأتي نعم يعني ال هكذا أحسن من علامات الاسم دخول ال أحسن من قولهم الألف واللام هو سيأتي سينبه عليها قال والألف واللام نحو الرجل والإسناد إليه نحو زيد قائم وسينبه عليها أيضا مع أن المصنف ما قال الإسناد إليه قال المسند مع أن الاسم ليس مسند هو مسند إليه تقول زيد قائم زيد قائم الاسم مسند أو مسند إليه مسند إليه قام زيد ماذا مسند إليه ليس قال فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه أي الإخبار عنه واستعمل المصنف أل مكان الألف واللام نظر كيف نبه عليها وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل، واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد إليه. إذن الأولى أن يقال ال، لأنه لا يقال مثلا في هل الها ولا، وإنما يقول هل، يعني ما كان حرفا ثنائيا، ولا في بل الباء واللام، لأن القاعدة الموضوعة، لأن القاعدة أن ما كان على حرفين أن ينطق بالمسمى، فيقال هل وبل وقد، ولا ينطق باسم الحروف بخلاف الكلمة الموضوعة على حرف هجائي. يعني الآن ما كان من الكلمات على حرفين، حرفين تنطق بماذا؟ ها؟ تنطق بالمسمى، فتقول ماذا؟ هل وبل وقد ولم. وأما الموضوع على حرف واحد تقول الباء والواو والهمزة، مفهوم؟ هذا هو الأصل في هذا. قال رحمه الله تعالى: بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت. ما يصلح أن يقول بتاء فعلت وأتت، أو بتاء فعلت وأتت. قال: والمراد بها تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة نحو فعلت. نعم. قال: ويمتاز أيضا بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست. يقيدون الساكنة بماذا؟ الساكنة أصالة، فلا يضر تحركها لعارض كالنقل وكذلك التخلص من التقاء الساكنين. بالنسبة لتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، منهم من فرق في بعض الأفعال، سيأتي هذا، سيأتي في الأبيات التي بعد هذا، لأن بعضهم قال تاء الفاعل، تاء التأنيث الساكنة مثلا في نعمة وبئسة، نعمة وبئسة هما أفعال لا تدخلهما إلا تاء التأنيث الساكنة، لا تدخلهما تاء الفاعل. وفي مثل تبارك تاء لا تدخل إلا تاء الفاعل، ولا تدخل هذا الفعل تاء التأنيث الساكنة. تباركت يا ذا الجلال، حكى بعضهم تباركت أسماء الله، إلى هذا يحتاج إلى توقيف، سيأتي إن شاء الله هذا على هذا. قال: ويمتاز أيضا بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست. فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء، فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة، ورأيت مسلمة، ومررت بمسلمة. فهنا التاء في مسلمة ليس الساكنة، وإنما هي متحركة فليس بفعل. ومن اللاحقة للحرف، أي احترز أيضا، نحو لات وربت وثمت. حتى هنا هي لتأليث اللفظ فقط، قال لماذا جاء بالتاء هنا؟ لا تاء ورب تاء وثم تاء لتأنيث اللفظ، لا يعني يدل على أن هذه الكلمات أفعال، وأيضا لإظهار الحركة، لإظهار الحركة في رب ربة ثم تاء. قال وأما تسكينها مع رب وثم فقليل نه ربت وثمت، وإنما يقول ربة وثم تاء. قال ويمتاز أيضا بياء افعلي، والمراد بها ياء الفاعلة، وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، والفعل المضارع نحو تضربين، ولا تلحق الماضي ياء المؤنث المخاطبة أو ياء الفاعلة. وليس هناك ياء تكون في محل رفع إلا الفاعل أكذا، فالياء تكون في محل نصب وفي محل جر، تقول ضربني ومر بي ومر بي. وإنما هذه الفاعلة المؤنث المخاطبة. قال وإنما قال المصنف يا افعلي ولم يقل يا الضمير، لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم، ياء الضمير لو قال ياء الضمير يدخل في هذا ياء المتكلم، وهي لا تختص بالفعل ياء المتكلم، بل تكون فيه نحو، وقوله ياء المتكلم هي ضمير لا محل من الإعراب، بل تكون فيه نحو أكرمني في وفي يعني تكون في الفعل أكرمني، وفي الاسم نحو غلامي، وفي الحرف نحو إني، بخلاف ياء افعلي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. ومن علامات الفعل الأمر سيأتي ذكر علامة، لكن هو لم يركز على هذه يعني المخاطبة، المؤنث المخاطبة. قال ومما يميز الفعل نون أقبلن، والمراد بها نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة، فالخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية، والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب، امثلة كثيرة. وما جاء من دخول نون التوكيد على غير فعل الأمر شاذ، كما في قول دامن سعدك، وقولهم أقائل نحضر الشهود عن اسم الفاعل، هذا شاذ، لما تدخل نون التوكيد على الفعل. والكلام على نون التوكيد سيأتي في باب مستقل، نون التوكيد عنوان لهما. قال فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد، بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. قال رحمه الله تعالى سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه، نحو صه وحي هل. قال الشارح رحمه الله يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه من علامات الأسماء وعلامات الأفعال. إذن ما هي علامة الحرف؟ أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الاسم ولا علامات الفعل، ولا علامة وجودية وعدمية. هذه مسألة يذكرونها، أين الوجود؟ عدم قبوله العلامة. قال ثم مثل بهل وفي ولم منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص، فأشار بهل إلى غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال. هذا سيأتي عليه تنبيه، هل غير مختص تدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قائم وهل قام زيد. قال في الحاشية هي في الأصل تختص بالفعل لكونها بمعنى قد، كما هي في هل أتى على الإنسان. يقولون هي علامة مشتركة تدخل على الاسم والفعل إذا لم يكن في حيزها فعل، يعني إذا لم يكن في الجملة فعل، ليس في الجملة فعل، فنعم تدخل على الاسم الذي ليس هناك فيه فعل وتدخل على الفعل. فانظر كيف مثل، قال هل زيد قائم، لماذا لم يقل هل زيد قام، ثم قال وهل قام زيد سهل. تأمل كيف فاوت بين المثالين، قال هل زيد قائم، زيد اسم قائم اسم، إذا دخلت على الاسم. هل قام زيد دخلت على الفعل، إذا علامة مشتركة. إذا محل اشتراكها متى؟ إذا لم يكن في حيزها فعل. ما معنى في حيزها فعل؟ يعني ليس في الجملة فعل، فلا يصلح أن تقول هل زيد قام. لماذا؟ لأن لا تفارق الفعل، حتى ولو قدر أن باشرت الاسم وبعده فعل فيجعلون الفعل محذوف، يجعلون الفعل محذوف. مثلا في الاشتغال زيدا ضربته، زيدا ضربته، الآن زيدا مفعول به فعل محذوف، تغير رأي. طيب هل زيد قام، يقولون هناك فعل مقدر تقدير هل قام زيد. انظر ماذا قال، قال لكن مع وجود الفعل في الكلام لا تدخل على الاسم، وإن كان معمولا لفعل مضمر بل لا بد من معانقتها له لفظا عند سيبوي، فلا يجوز هل زيد خرج ولا هل زيد رأيته، وبالأولى هل زيدا رأيت بلا ضمير، يعني بلا ضمير، أما رأيته سهل، وذلك لأن إذا لم تر الفعل في حيزها تسلت عنه ذاهلة، وإلا حنت إليه لسابق الإلفة ولم ترضى إلا بمعانقته لفظا. وقد ضمن ابن حمدون رحمه الله هذا في أبيات سنأتي بها إن شاء الله. إذن هذه الفائدة معتبرة عند أهل العلم، هل تكون علامة مشتركة إذا لم يكن هناك فعل في حيز الجملة التي دخلت عليه، فإن كان هناك فعل فإنها لا ترضى بمفارقته. يعني سيكون لحنا على هذا، هل زيد قام، هل زيد يقوم، كلام ليس بصواب. لماذا يا عبد الرزاق قالوا تدخل على اسم والفعل؟ الصواب هل يقوم زيد إذا جاء الفعل، أما بدون فعل هل زيد قائم لا إشكال. هل زيد مسافر؟ كذلك. قال وأشار بفي ولم إلى المختص وهو قسمان، مختص بالأسماء كفي، يعني حروف الجر، الآن حروف الجر مختصة بالأسماء، نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال كلم، نحو لم يقم زيد. هو أشار إلى بعض المختصات، إنما جاء بهذه الحروف الثلاثة لهذا الأمر. ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه، كقولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم. طيب يشم هذا فعل مضارع وماضيه شمم، شمم يشم، شمم الطيب يشم الطيب، هذه هي اللغة المشهورة التي أنكر بعضهم خلافها. شم هو شم فعل مضاعف، ثم تقول شد ورد، لكنه من باب فارحة، من باب فارحة، ها؟ إذا نبه عليه عند الأبيات. قال بفتح الشين مضارع شممت الطيب من باب فرحة. ما معنى من باب فرحة؟ فرحة يفرح، شمم يشم أو يشمم، إنما حصل إدغام، حصل إدغام. ولهذا إذا جاء بالضمير تفك الإدغام هكذا، كما تقول شد شدد تو، شم شمم تو، هكذا شمم تو، لأنه من باب فرحة. نبه شمم، لا شممت ماضي، وماضي الأفعال بالتاء هو الفتح في المضارع، تقول أشم أشم ونشم ويشم وتشم. قال بعضهم وفتحها في الماضي وضمها في المضارع لغة العامة، هكذا قال بعض، شمم يشم يشم الطيبة، قال هذه لغة العامة. قد نبه المرادي رحمه الله على أنها قد سمعت، حكاها الفراء وابن الأعرابي وابن السكيت أنها لغة، أنها لغة، فالأكثر شمم يشم، وقد سمع شمم يشم. هذا إذا قلت أشم الطيبة جائز، والأكثر أشم الطيبة. ولهذا قال فعل مضارع يلي لم كيشم. إيش معنى كيشم؟ أي كقولك لم يشم. قال ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتامز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد به تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ، نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونعمة المرأة هند، وبئسة المرأة دعد، قال تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. ثم مثل بماذا؟ طيب تباركت مثل لتاء الفاعل، ونعمتي وبئستي لتاء الثاني الساكنة. قال في الحاشية في إشارة إلى ما صرح به في شرح الكافية، من هو؟ ابن مالك، من أن تاء الفاعل تنفرد في تباركت، في تبارك كتاء الثاني في نعمة وبئسة، لكن في البجاء على الآجرومية أنه يقال تباركت أسماء الله. قال ورد التصريح له بأن اللغة لا تثبت بالقياس، والتصريح له بأن اللغة لا تثبت القياس يرد بأن القياس نقل اسم المعنى إلى معنى آخر جمع بينهم، وليس كذلك. نعم. قال: لعل المصنف رأى أن معنى تبارك التنزيه البليغ الذي لا يليق بغيره تعالى، فمنع التاء الامتناء التاني في جانبه تعالى. قال: ولما لاحظ البجائي أن ذلك التنزيه يكون لأسمائه وصفاته أيضا، أجازها باعتبار الجملة، فتأمله فإنه نفيس جدا، وبه يرد ما في التصريح، يعني الأزهري أنه رد على البجائي قوله أنها تدخل على تبارك التأنيث الساكنة. قال: قد يقال تباركت أسماء الله. قال: هذا متوقف على السماء، أما تباركت هذا مسمو، تباركت هذا الجلال والإكرام، سهل. وعلى ما ذكر هنا الخضري رحمه الله أن من منع من دخول تاء التانيث الساكنة على تباركت لتنزيه سبحانه وتعالى عن إضافة لفظ المؤنث، فالله عز وجل نزه نفسه وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم أم له البنات ولكم البنون. ومن أجاز في تباركت أسماء الله لاحظ أن أسماء الله وصفاته تنزه عن المماثلة فأجاز. قال: ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته، بصيغته نحو اضربن واخرجن. لماذا قال بصيغتها؟ من سيأتي بها؟ قال بصيغته. ما رد خليفة لأنه قال الأمر، ما قال اسم فعل الأمر. اسم فعل الأمر هذا سيأتي أنه يخرج إذا لم يقبل العلامة. والدلالة على الأمر بصيغته. أخرج الفعل المضارع المقترن بلام الأمر هكذا. الآن لتخرج إيش هذا؟ ها؟ لتخرج من صيغ فعل الأمر أو لا؟ هل هو فعل أمر؟ فما هو إذا؟ فعل مضارع مقترن. لذا قال إيش؟ بصيغته. إذن فعل الأمر بصيغته صيغة افعل. أما لتفعل وليفعل فهذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر. نعم. قال: والدلالة على الأمر بصيغته نحو اضربن واخرجن. فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل. وإلى ذلك أشار بقوله كصه وحي هل. فصه وحي هل اسماني، وإن دل على الأمر لعدم قبولهما، يعني اسما فعل وليس فعل أمر، لعدم قبولهما نون التوكيد فلا تقول صهن ولا حيهلن، إنما يقول حيهل. وإن كانت صه بمعنى اسكت وحيهل بمعنى أقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه نحو اسكتن وأقبلن، وأقبلن ولا يجوز ذلك في صه وحيهل. تلك العلامة معتبرة، علامة فعل الأمر دلالة على الطلب وقبوله المخاطبة. هنا زاد دلالة على الطلب وقبوله نون التوكيد. فإذا دل الفعل، إذا دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل. إذا قال والأمر، الأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، اسم اسم الأمر نحو صه وحيها. صح بمعنى اسكت، اسكت فعل أمر تدخل نون التوكيد، ها اسكتن ما اسم هذا الآن معنى اسكت. صح معنى اسكت تدخل نون التوكيد اسكتن، أي ما اسمه الآن صح بمعنى اسكت، واسكت تدخل نون التوكيد. وما يعني اسكتن فعل أمر وصه يعني الآن صه بمعنى اسكتن اسكت اسكت فعل أمر تدخلون من التوكيد وصه لماذا لأنه اسم وهي حي هل بمعنى أقبل أقبل تدخل هنا التوكيد لأن هناك فعل أمر واسم فعل أمر ففعل الأمر تدخله ماذا هنا التوكيد واسم فعل الأمر لا تدخله مفهوم هذا الأبيض صح سهلة